كان بيضمني ويحسني، وحشتني مات الأمل من عمري بعد ما سبتني، محتاج أشوفك وألمسك يا بعد روحي، محتاج لك أنت عشان تطبطب فوق جروحي، محتاج أشوفك والمسك يا بعد روحي، محتاج لك انت عشان تطبطب فوق جروحي، انا قلبي عايش بيك عايزك تجيني واجيك، بقت الحياة بعديك صعبة وبقت مرة، تجري السنين وتفوت واضحك وانا مكبوت، وفي كل ثانية لا بموت يا حبيبي ميت مرة، كسرني وهدني، ما بقتش قادر، صعب الليالي عليا بعد ما سبتني، نفسي الزمان والعمر يرجع بيا تاني، واقفل بيبان حضنك عليا ولو ثواني، نفسي الزمان والعمر يرجع بيا تاني.